بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في المورد العذب الزلال، قال: الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أما العبادة التي من أجلها خلق الله العباد، فقد بيّنها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن بيان. اللهم صل وسلم. وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده، سواء كان ذلك فيما يجب عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم، كإعفاء اللحية وقص الشارب وتحريم الإسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. وقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. وقال بعضهم: هي الطاعة والتعبد والتنسك، وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم، ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شابهها شيء من الشرك كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم اعلم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة، فالسنة بيّنت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها، وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل، والزكاة قد بيّنت السنة أنصبائها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومنها ما بيّنه القرآن أعظم بيان كالتوحيد، فقد بيّن القرآن قضية التوحيد أعظم بيان، فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه، وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بيّنته السنة ولم يذكر في القرآن، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها ربها، وأيما رجل ضاف قوما ربها إلا أن يستغني عنها ربها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. وبالجملة فإن أنواع العبادة منها ما بيّنه القرآن، ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبيّنته السنة، ومنه ما بيّنته السنة، فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا، لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كانت لا بد وأن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر. فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التروك وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك، فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن نستفيد من هذا الكلام أن العبادة ما أمر الله به، هذه العبادة مجموعة التكاليف الشرعية، والعبادة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان، لابد الإنسان أن يكون مؤمنا. الشرط الثاني الإخلاص، والإيمان عموما أن يكون من أهل الإيمان من المسلمين، أن يكون موحدا. والشرط الثاني الإخلاص، يعني أن يكون مخلصا في هذه العبادة يريد بها وجه الله. والشرط الثالث الموافقة لسنة رسول الله، المتابعة. فمن حقق هذه الشروط الثلاثة صحت عبادته وقبلت إن شاء الله. إن شاء الله أن يكون موحدا مؤمنا من المسلمين، وأن يكون مخلصا في هذه العبادة. قد يكون مؤمنا وعمل هذا الشيء رياء، يحصل هذا، أن يكون مخلصا. الثالث المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا التوحيد والإخلاص. ثم قال الشيخ حفظه الله: الباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل. من أراد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فعليه بأن يسلك طريق الرسل، ومن ترك طريق الرسل مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وبعض الصوفية يزعمون أن لهم طرقا إلى الله غير طرق الرسل. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كفر لا شك. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام ذكر من نواقض الإسلام من زعم أو من وسعه الخروج عن شريعة محمد، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. يعني من فعل ذلك، من قال أنا لي مندوحة أن أخرج عن شريعة الإسلام كما خرج الخضر عن شريعة موسى، كافر بالإجماع. لأن موسى أرسل إلى بني إسرائيل، أليس كذلك؟ فلا يجب على الخضر أن يتبعه، ما أرسل موسى للناس عامة، موسى أرسل إلى بني إسرائيل. لكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل للخلق كله، فمن لم يتبعه فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، مات على ذلك. ما يسع أحد من الناس أن يخرج عن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. بل لو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي واتبعه، وهذا من أدلة أن الخضر ميت ما هو حي كما هو قول أهل السنة. نعم يقرأ: خلق الله آدم. قال حفظه الله تعالى: خلق الله آدم في الجنة من قبضة قبضها من الأرض، وخلق منه زوجه حواء، وأباح له الأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها وحذره من أكلها، ولكن لم يكن عدوه إبليس ليتركه وقد لعن وطرد من الجنة بسببه، فدلاه بغرور وأقسم له إنه له لمن الناصحين، وزعم أن من أكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه يخلد فلا يموت ويكون ملكا، فانساق بالطمع في الخلد وأكل من تلك الشجرة هو وزوجته، فبدت لهما سوآتهما وعلما أنهما قد عصيا ربهما، فندما وتابا، فتاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض كما قد أهبط إبليس قبلهما ليتم الابتلاء على هذه الأرض بعد أن أراهما عداوة إبليس وحرصه على إهلاكهما حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن كثير في تفسير آيات البقرة يقول تعالى مخبرا عما أنظر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات البيان. وقال مقاتل الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحسن الهدى القرآن. وهذان قولان صحيحان وقول أبو العالية أعم. فمن اتبع هداي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص انتهى. فإن قيل كيف جاء الخطاب في سورة البقرة اهبطوا وفي سورة طه بضمير التثنية اهبطا فالجواب الخطاب في سورة البقرة لآدم وحواء وإبليس وفي سورة طه لآدم وإبليس وإبليس فقط. وقال في صفوة الآثار والمفاهيم معلقا على هذه الآيات في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم الاعتبارات في هذه الدور هو أن الإنسان سيد هذه الأرض ومن أجله خلق الله كل شيء فيها وهو إذا أحسن التصرف في الخلافة الإلهية باتباعه وحي الله فهو أعز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها وقيمته عند الله أعظم فلا يجوز له أن يستعبد نفسه ويستذلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية يخون بها عهد الله أولا وينزل بها إلى غاية السقوط وهو لا يشعر لما ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة والهوى. فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من السماء لا مصدر آخر في الأرض كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر في هاتين الآيتين أنه سيرسل رسلا من بني آدم وأن من آمن بهؤلاء الرسل نجا من العذاب، ومن كذبهم واستكبر عن قبول ما جاءوا به فسيعذبه الله في نار جهنم يبقى فيها خالدا مخلدا. وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله في جشره ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمورا تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الحديث. والشاهد منه قوله: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لتدخلن الجنة إلا من أبى، وشرد على الله كشراد البعير. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه بنحوه بلفظ: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. وسكت عنه الحاكم والذهبي إلا أن الحاكم اعتبره شهيدا للحديث قبله. ولما كانت العقول قاصرة عن معرفة مصالحها الدنيوية والأخروية الحاضرة منها والمستقبلة، وإن عرفت شيئا من الأمور الحاضرة فهي لا تعرف عاقبته، ومعرفة ذلك إلى الله وحده. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية فهي لا تعلم عاقبته. أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا. لذلك فإن الله من رحمته بعباده أرسل رسلا يرشدونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وينذرونهم من العواقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. فمن أطاع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرز مصالح الدنيا والآخرة، ودفع عن نفسه مضار الدنيا والآخرة. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى ذلك أن الإنسان ما يمكن أبدا أن يصل إلى الله بعقله، العقول قاصرة ما تعرف مصالحها الدنيوية فضلا عن المصالح الأخروية، العقول قاصرة ما يمكن للعبد أن يكمل وأن يكون عبدا لله إلا إذا اتبع طريق الرسل أبدا. ولذلك فإن اليهود والنصارى والكفار والملاحدة لما اتبعوا عقولهم كانوا أخس خلق الله أبدا، ثم رددناه أسفل سافلين. والله كانوا في أسفل سافلين يتبع عقولهم وأهواءهم، ولا يكمل الإنسان ويكون عبدا ربانيا صالحا إلا إذا اتبع طريق المرسلين، طريق الأنبياء والمرسلين. هذا الذي يريد أن يقرره الشيخ. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يقول: الصحيح، ولا تنبيه من أحد الأخوة، الصحيح في آية فمن اتبع هداي فلا يلؤل من دون همزة، همزة الوصل، والثانية بهمزة الوصل، يعني الأولى ما فيها ألف، ما فيها التبع، تبع، والثانية يقول فيها التبع. وفي الحاشية رقم الآية غير صحيح لسورة البقرة، فالصحيح يقول رقمها 38 سورة البقرة، يقول الصحيح 38، وهنا كم سورة البقرة من 25 إلى 28 كذا، يقول خطأ 38، تصوب هذه الأخطاء، جزاه الله خير. يقول: في بعض الإخوان على المنهج يكرهون عقد الزواج، يعني يذهب إلى العادل هو الظاهر المأذون ويمضي العقد، فما حكم هذا الزواج بدون وثيقة ممضية؟ بعض الأخوة على المنهج، نعم، يعني من أهل السنة، أيوه، يكرهون عقد الزواج. يكرهون، أي نعم، عقد الزواج، نعم. يعني إيش معنى يكرهون عقد الزواج؟ يعني التوثيق، التوثيق، نعم، الكتابة، أيوه. يقول: فما حكم هذا الزواج؟ الزواج صحيح، الزواج إذا تمت فيه الصيغة والرضا والمهر والشهود صحيح، وإنما هذه الكتابة من باب التوثيق لئلا تضيع الحقوق. يعني كتابة العقد ما هي شرط في النكاح، النكاح يصح بالصيغة بالكلام، لكن الآن يا إخواني كثر التلاعب والتحايل والمخادعة والكذب، أليس كذلك؟ فلا بد من التوثيق. ثم ما يجوز للإنسان أن يعقد نكاحا هكذا بدون الأنظمة التي وضعتها الدولة، بدون الأنظمة التي وضعها ولي الأمر حتى تحفظ الحقوق على أهلها. مثلا يقول لك: لا بد من مأذون مخول له بعقد الأنكحة، أوراق رسمية مختوم من المحكمة، هذا واجب. والذي يزوج بدون هذه الأوراق آثم. النكاح صحيح ما هو باطل، ولكنه يأثم من جهة المخالفة لولي الأمر، رأيتم؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، لو نحن أجزنا هذا الشيء وقلنا ما في بأس، ما هو ضروري أن يكتب العقد في وثيقة رسمية، يا إخوان هذا يؤدي إلى أن تضيع الحقوق، هذا يؤدي إلى أن الزوج ربما تلاعب أو الزوجة. طيب متى نحفظ الحقوق؟ لابد أوراق رسمية الآن، ما نكون مغفلين. فأنا نصيحتي للإخوة ولا سيما أهل السنة، أهل السنة يا إخواني هم الذين يرفعون شعار السمر والطاعة لولاة الأمور، أليس كذلك؟ أهل السنة في كل مكان يدينون الله بهذا الأصل الذي ضيع عند كثير من الناس، الاحترام لولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في طاعة الله، إلا في معصية الله فلا سمع ولا طاعة. لكن ولاة الأمور لما وضعوا هذه الأنظمة، عقود الأنكحة، هل وضعوها لمضرة المسلمين أم لمصلحة المسلمين؟ للمصلحة. وهل هذا النظام يخالف شرع الله؟ أبدا، هذا النظام موافق، والعلماء رحمهم الله أقروا ذلك ورأوا أن فيه حفظا للحقوق. فنحن معاشر أهل السنة ما نكون قدوة لغيرنا في هذه الأشياء، ينبغي نحن أن ننصح الناس أن يلتزموا بالأشياء الطيبة وأن يلتزموا بالسمع والطاعة والمحافظة على النظام وألا يفتح هذا الباب، لأن نحن إذا تساهلنا شبرا تساهل الناس ذراعا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوا يعني وثقوه بالكتابة، وأمر بالشهود. أيهما أعظم، 100 ريال أم بضع امرأة؟ ها، أيهما أعظم، الدين أم النكاح الذي سماه الله عز وجل في القرآن الكريم ميثاقا غليظا؟ فإذا الله أمر، فإذا كان الله أمرنا بتوثيق الدين لئلا يضيع الحق وتضيع الحقوق على أهلها، فكيف بالنكاح؟ فإن قال قائل: كان السلف ما يكتبون. والله لو كنا في زمن السلف ما كتبنا، ولكن نحن الآن نعيش في زمن كثرت فيه الخيانات والكذب والغش، والله المستعان. هذا من جهة. من جهة ثانية نؤكد: طالما أن ولي الأمر ألزم الناس بكتابة وتوثيق الأنكحة حفظا للحقوق على أهلها، إذن يجب على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا في هذا الباب، ولا أحد من أهل العلم ينكر ذلك أو يرى أنه ليس بشرعي. والحمد لله رب العالمين.